وضع في الأخير فهرس فيه فوائد وما فوائد الشيخ عمر المقبل. نعم. هذا كتاب سماه صاحبه سلمك الله شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ عبد الرحمن أيضا السعدي. طبعا الأصل اللي هو منهج السالكين للشيخ السعدي، وهو متن مختصر أخصر من أخصر المختصرات، أكثر اختصارا منه، بقي على الأساسيات في كتاب لطيف جدا. هو شرحه أخونا الحبيب فضيلة الدكتور الشيخ سليمان ابن عبد الله القصير، شرحه في هذا الكتاب في هذا المجلد، وقدم له كل من شيخنا العلامة الشيخ عبد الله بن عقيل رحمة الله عليه، وكذلك معالي الشيخ الوزير صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، وطبعته أيضا دار المنهاج. هو شرحه شرح لطيف جدا، ويقول أنا قمت في دورات داخل المملكة وخارجها وشرحت الكتاب مرارا، فأراد شرح الكتاب ليبقى له. وهذا أحد من الطرق المفيدة، إنه إنسان إذا مدام تولى شرح كتاب في جامعة في كلية في دورات، وخاصة إذا مر عليه مرارا، يكون بينه وبين الكتاب ألفة معينة، عرف مداخله ومخارجه، لو جمع مثل هذا الشرح وأخرج يكون باقي له.